غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. في ختام قصة قرد المؤمن من آل فرعون بعدما دعا قومه ونصحهم وأكثر من ذلك سعوا في الكيد له والمكر به فما هي عادة أعداء الرسل وأعداء الدعاة إلى الله لكن الله كفاه شره. يقول تعالى فوقاه الله سيئات من مكرهم وقاه الله مكرهم سوء مكرهم فوقاه الله سيئات من مكرهم وحاق بآل فرعون سوء العذاب. أهلك الله بالغرق كما فصل الله قصة إهلاك آل فرعون في آيات كثيرة. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب حل بهم سوء العذاب ودمرهم الله وأغرقهم نارة الله فرعون وجنوده. ثم يخبر سبحانه وتعالى عن مصير آل فرعون بعد الغرق ماذا كان؟ إلى النار كما قال الله في قوم نوح مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله. وهكذا صنع الله بآل فرعون أغرقهم ثم إلى النار. وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا يعني يعرضون عليها دائما متى؟ الآن. وهذا مما يستدل به أهل السنة والجماعة على عذاب البرزخ الناس إذا ماتوا يصيرون إلى إما إلى عذاب أو نعيم. المقابل هو عذاب البرزخ حياة البرزخ حياة البرزخية الشهداء والأنبياء النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة يوم القيامة يوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أسجدا، يعني يقال للملائكة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب في نار جهنم. إذن فذكر الله حالهم في البرزخ وحالهم يوم القيامة بعد البعث، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى شيئا من حال وهم في جهنم، ومن ذلك أنهم يتحاورون ويتجادلون المستضعفون والمستكبرون منهم، المستضعفون الأتباع والمستكبرون أئمة الكفر والطغيان، وفي مقدمهم فرعون وهامان كما ذكروا في أول السورة. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، قال الذين استكبروا إنا كلهم فيها. كلهم المستكبرون الكبار الطغاة أئمة الضلال والإضلال والأسفل يقولون إن كلهم فيها، إن الله قد حكم بين العباد، حكم بينهم وأصار كلا إلى مصيره الذي يناسبه. ولا ريب أن المستكبرين أشد عذابا لأنهم أكفر ولأنهم يعني أئمة الكفر، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة. ثم يخبر تعالى عن بعض أقوال أهل النار من هؤلاء المذكورين من آل فرعون وغيرهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب، فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، استعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. إن الساعة آتية لا ريب فيها إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. والذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. يأمر الله نبيه أن يبلغ الناس ويبلغ المشركين ويعلن المشركين أن الله نهاه عن عبادة هؤلاء الآلهة الباطلة. قل إني نهيت أن أعبد، نهيت. الله نهى نبيه عن الشرك به، عن عبادة غيره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لم ترى إلى الذين يجادلون في آيات الله